يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الأقليات الإسلامية، نعم، الأقليات الإسلامية التي في بلد الكفر، لو أن مسلما قتل مسلما، فهل لأهل المقتول أن يتحاكموا إلى محاكم الكفار؟ لا، تحاكموا إلى المركز الإسلامي، لأن الأقليات الإسلامية تجعل لها مرجعا من المسلمين يقوم مقام السلطان، هذا المرجع وهذا المركز يقوم مقام السلطان، ويكون فيه قاضي، يكون فيه، نعم.